بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله: ميراث المطلقة. ميراث المطلقة، وذلك أنه سبق أن من أسباب الإرث عقد الزوجية، فأسباب الإرث كما مضى وكما سيأتي ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، ثلاثة أسباب. هذه الأسباب المتفق عليها، وهناك أسباب مختلف فيها ستأتي إن شاء الله. من الأسباب المتفق عليها النكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فهو سبب من أسباب الميراث. هذا العقد قد يعترضه ما يحله ويبطله، وهو الطلاق، فقد يموت أحد الزوجين حال بعد الطلاق، حال العدة بعد العدة. والطلاق أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فكيف يتوارث الزوجان مع وجود الطلاق؟ وهذا هو المعقود له هذا الباب، ميراث المطلقة. أولا: الطلاق رجعي، وهو أن يطلق طلقة واحدة أو يطلق طلقتين في طهر لم يجامع فيه بدون عوض، هذا طلاق السنة. والطلاق من حيث هو تتأتى عليه الأحكام الخمسة: طلاق محرم، وطلاق واجب، وطلاق مكروه، وطلاق مستحب، وطلاق مباح. كل الأحكام الخمسة تتأتى على الطلاق بحسب صفته. قد يقال هذا الطلاق محرم، وقد يقال هذا الطلاق واجب، ويقال هذا الطلاق مستحب، ويقال هذا الطلاق مكروه، ويقال هذا الطلاق مباح. وتفصيل هذا في كتب الفقه لا في الفرائض. ويهمنا الآن التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، البائن الذي لا رجعة فيه. فالطلاق الرجعي يتوارث الزوجان، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي في العدة، فمات أحد الزوجين، فإن كان الميت الزوج فالزوجة ترثه وإن كانت مطلقة، وإن كان الميت الزوجة فالزوج يرثها وإن كانت مطلقة، لأن الطلاق رجعي. والطلاق الرجعي الزوجة في حكم الزوجات، تجلس مع الزوج ويخلو بها وتبقى معه في بيته ولا تخرج حتى تتم العدة، ويحسن أن تتهيأ له وتتجمل بين يديه لعله يقع عليها يجامعها فيكون بذلك رجعة، لأن الشرع يتشوف إلى الرجعة، ولا ينبغي لها أن تخرج كما تفعل كثير من النساء. إذا طلقت خرجت من بيت زوجها ولو كان الطلاق رجعي، خرجت ولا تقابله ولا تأتي ولا تبقى معه وتعده كأنه رجل أجنبي، وليس كذلك، بل الأولى أن تبقى معه في بيته وتتهيأ له وتباشره وتجلس معه، فإن جامعها فقد حصلت الرجعة الفعلية، ويتوارث به الزوجان ما لم تخرج من العدة، سواء كان الطلاق الرجعي هذا في مرض الموت أو في حال الصحة فمات أحد الزوجين، هذا الطلاق الرجعي. الطلاق البائن، الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج إرجاعها إلى عصمته بدون موافقة وليها أو موافقتها وبدون عقد ولا مهر، يطلق طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض، وبعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قبل الخروج من العدة يشهد اثنين بأنه راجع زوجته فترجع إلى عصمته، رضيت أم كرهت، رضي وليها أم لم يرضى، فالرجعة بيد الزوج المطلق. الطلاق البائن الذي ليس فيه رجعة من قبل الزوج، وإنما قد يجوز فيه العقد الجديد وقد لا يجوز، ويقال له هذا طلاق بائن، كان يطلقها طلقة واحدة على عوض فتحصل به البينونة الصغرى، تطلقها ثلاث فتحصل بها البينونة الكبرى التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ميراث المطلقة طلاقا بائنا لا يخلو إن كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث، ولهذا أمارات وعلامات. وإن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث فهذا هو محل الخلاف بين العلماء في المذاهب الأربعة، فيه تفصيل. إن كان غير متهم بقصد حرمانها، مثلا هو صحيح معافى، طلق زوجته بطلاق الثلاث، وفي أثناء العدة مات الرجل بحادث السيارة أو سكتة قلبية أو نحو ذلك، ما كان مريض، فإن هذه لا ترث لأنه غير متهم بقصد حرمانها من الميراث. إذا طلقها بمرض الموت ومريض وطال مرضه على فراشه، فجاءت الزوجة فقالت لزوجها: أرجو منك أن تطلقني لأني ليس لي أولاد عندك أو ما عندي استعداد لخدمتك، وإذا طلقتني فحسن، أنا أود ذلك. فطلقها ثم مات من الغد، فهل هذا متهم بقصد حرمانها؟ لا، ليس متهم لأن هي الطالبة، طلقها في مرض الموت متهما بقصد حرمانها من الميراث. في حال مرضه أتاه من أتاه من أهل بيته وقال له: هذه المرأة لا ولد لها عندك، وهي إذا بقيت تشارك أولادك في الميراث، فلو أنك طلقتها واسترحت منها واستراح منها أولادك. فقبل مشورته وهي مشورة سيئة، مشورة ظالمة، وطلب اثنين وأشهدهم بأنه طلق زوجته فلانة بطلاق الثلاث، أو كان قد طلقها من قبل طلقة أو طلقتين وكمل الثلاث. فهذه هي محل النظر في هل ترث أو لا ترث عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. قالوا هذا متهم بقصد حرمانها، طلاقين في مرض الموت، لكن واحد مبني على طلب منها، تقول: أود أن أذهب لأهلي وأرجو أن تطلقني، فطلقها بناء على طلبها وهو لا يريد ذلك، وقال لها: أمكثي معي ترثين وتأخذين نصيبك. قالت: ما لي حاجة في المال، وأنا طالب بقائي عندك وما بيننا أولاد وكذا، ورغبته في طلاقها فطلقها. هذا غير متهم بقصد حرمانها، فإذا طلقها ومات فإنها لا ترث، إنها مطلقة وأجنبية. أما إذا كان بناء على المشورة الثانية أو منه هو فكر قال: هذه الزوجة تزاحم أولادي وتؤذيهم في ميراثها، فأنا أستريح منها قبل أن أموت وطلقها حتى لا تزاحم أولادي في الميراث، فطلقها، فهذا متهم بقصد حرمانها فيعامل بنقيض قصده. وفي هذا التفصيل الآتي. نعم. عرفنا مما ذكرناه قريبا أن عقد الزوجية من جملة أسباب الإرث، فإذا حل هذا العقد حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن. يسمى بالطلاق البائن الذي ليس فيه رجعة إلا بعد عقد أو مهر جديدين أو إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم. انتفى الإرث في الجملة. انتفى الإرث في الجملة، قوله في الجملة فرق بين قوله في الجملة وبين قوله بالجملة. بالجملة ينتفي الإرث مطلقا، وهذا ليس بصحيح. وفي الجملة يعني على العموم، ينتفي الميراث إلا في مسائل، إلا في مسائل. نعم. لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب. مسبب. عدم المسبب. إذا عدم السبب الذي هو الزوجية عدم الإرث وهو المسبب، يعني ما يوجد إرث والزوجية معدومة، لأن اللي سبب الإرث عقد الزوجية، وعقد الزوجية حل فمعناه أنه لا ميراث حينئذ. نعم. إلا أنها قد تكون هناك ملابسات يتخلف بسببها هذا الحكم، فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن. قد يكون هناك مسببات وهو اتهامه بقصد حرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده. نعم. وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل وهو ما كان بالطلاق الرجعي فإن التوريث بينهما فإن التوارث بينهما باق بكل حال ما دامت في العدة. إذا كان عقد النكاح ما حل حلا كاملا يعني طلاق رجعي باقي ممكن يدخل عليها ويجامعها وترجع زوجته، ممكن يخرج منها مطلقها ثم يلتقي باثنين من الأخيار فيقولان يا فلان لما تطلق أم أولادك، زوجتك بقيت معك زمن طويل تطلقها الآن ما يليق بمثلك، تفرق بينها وبين أولادها وكذا وكذا، فيعظانه فيقول اشهدكم أني راجعت زوجتي، فترجع إلى عصمته بدون عقد ولا مهر ولا شيء من هذا. لأن الطلاق الرجعي من حلت عقدة النكاح حلا كاملا وإنما مبدئي، إن استمر حتى خرجت العدة بانت منه، وإن راجع فهو صاحب الحق وله حق الرجعة. وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ليتضح لنا من خلال ذلك معرفة المطلقة الوارثة من المطلقة غير الوارثة بما في ذلك من خلاف وتفصيل. يعني ما دام أن بعض المطلقات ترث وبعض المطلقات لا ترث، لا بد أن نعرف ما هي التي ترث وما هي التي لا ترث. نعم. فنقول المطلقات إجمالا ثلاثة أنواع. المطلقات إجمالا من حيث الإجمال ثلاثة أنواع: مطلقة طلاق رجعي هذا نوع، وهذه ترث بكل حال. نعم. أولا المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه. ثانيا المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق. هذا النوع الثاني، طلقها الرجل وهو صحيح معافى طلاقا بائنا، هذا غير متهم بقصد حرمانها. نعم. ثالثا المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق. هذه الثالثة، طلقها حال مرضه ومريض ومات من هذا المرض الذي طلق فيه زوجته طلاقا بائنا، هذه محل الخلاف. نعم. بيان الوارثة وغير بيان الوراثة وغير الوراثة من هذه المطلقات وفاقا وخلافا. يعني هذه المطلقات الثلاث، طلاق رجعي وطلاق بائن في حال الصحة وطلاق بائن في حال المرض. طلاق رجعي هذه ترث في حال الصحة أو حال المرض، طلاق بائن في حال الصحة هذه لا ترث اتفاقا، الأولى لا ترث والثانية، الأولى ترث الرجعية والثانية لا ترث، وهي البائن بينونة كبرى أو صغرى في حال الصحة. بقي حال واحدة من المطلقات، طلاق بائن في حال المرض متهما بقصد حرمانها، يعني بقيود كثيرة، كونه بائن وكونه في حال المرض وكونه متهم بقصد حرمانها من الميراث. نعم. أولا المطلقة الرجعية ترث وفاقا، يعني باتفاق الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. نعم. إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة. هذه واحدة، مطلقة طلاق رجعي مات زوجها وهي في العدة، هذه ترث لا إشكال في هذا، وهذا عند الأئمة الأربعة بدون نظر إلى التفصيل، ما دام أنه رجعي فهي حكمها حكم الزوجة، إلا أنها لا قسم لها فقط، وإلا فهي زوجة، إذا زوجة لا يقسم لها، لا يلزمه القسمة لها، هذه واحدة فترث، سواء كان هذا الطلاق ما دام رجعي، سواء كان في مرض الموت أو في حال الصحة، وسواء كان لقصد منعها من الميراث أو لغير قصد، ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة ترث. ثانيا المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعا. مطلقة طلاقا بائن في حال الصحة، يعني ما في اتهام في قصدي، هو صحيح معافى، طلق زوجته طلاقا بائن ثم مرض ومات أو مات بدون مرض، فإنها لا ترث لأنها مطلقة طلاق بائن في حال الصحة. نعم. لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف. طلاق بائن في مرض غير مخوف، أصابه زكام أو رعاف بسيط أو حمى قليلة الحرارة أو نحو ذلك أو فتور في جسمه وطلق طلاق بائن ثم مات، فهذه لا ترث لأنه غير متهم بقصد حرمانها، لأن هذا المرض مرض غير مخوف. نعم. ثالثا، المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضا. هذه التي مثلنا بها أنها هي طلبة الطلاق، كان يكون الرجل مثلا بقي مريض سنة وهذه الزوجة تعبت من العناية به وقالت يا فلان اسمح لي بارك الله فيك أعفني وطلقني وأنت عندك من يخدمك وأنا تعبت، فألحت عليه بطلب الطلاق وقالت أريد أن تطلقني طلاق بائن علشان أستريح، أعرف أني مطلقة، أخشى أنك تطلقني اليوم ثم باسر تراجعني، وأنا أود أني أعرف أني مطلقة وأستريح، فأرجوك طلقني بالثلاث، وألحت عليه وطلقها بالثلاث وهو له سنة مريض من الغد مات، فهل هذا متهم بقصد حرمانها؟ لا، وإنما هي ألحت عليه، فهذا لا ترث، هذه إذا لم يوجد قرينة تشهد بأنه قصد حرمانها من الطلاق فإنها لا ترث، لأن هي اللي جنت على نفسها، هي اللي حرمت نفسها، صبرت سنة ولما بقي على موته وهي لا تعلم، الأجال بيد الله جل وعلا، وهي ربما تقول بقي سنة مريض ويمكن يبقى سنتين مع هذه السنة، فأنا ما عندي استعداد لخدمته والعناية به والقيام عليه، أريد أن أستريح، أو ترغب أن تتزوج غيره أو نحو ذلك، فهي ألحت عليه بالطلاق فطلق ومن الغد مات، فهل ترث؟ لا، لأنها زوجة مطلقة أجنبية طلاق بائن ما له عليها مراجعة ولا هم متهم بقصد حرمانها من الميراث، فهذه لا ترث. نعم. نعم. الرابع، المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث وفي توريث أربعة أقوال. هذه هي الوحيدة المطلقة طلاق بائن في ميراثها أربعة أقوال. عرفنا أن الرجعية هذه ترث عند الجميع، البائن في الصحة، البائن في مرض الموت حالة كونه غير متهم بقصد حرمانها هذه لا ترث، بائن في حال المرض متهما بقصد حرمانها من الميراث هذه الوحيدة التي للعلماء فيها أربعة أقوال في عدد المذاهب الأربعة، لكل مذهب من المذاهب الأربعة قول في المسألة ترث أو لا ترث بشرط بدون شرط إلى آخره. نعم. القول الأول أنها لا ترث مطلقا لأنها بائن منه قبل موته فانقطع إرثها منه كالطلاق في الصحة، وهذا هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي. نعم، هذا الأول، الأول أنها مثل البائنة في حال الصحة ومثل البائنة في حال المرض غير متهم بقصد حرمانها، هذه يقول لا ترث حتى وإن كان متهم بقصد حرمانها، يقول لا ترث، لما يرحمك الله؟ يقول لأنها أجنبية ممكن إذا تمت عدتها تزوج وليس له سلطان عليها، فهي أجنبية منه بهذا الطلاق ولا ترث، يقول هو متهم بقصد حرمانها، يقول ما ندري عن نيته، النية لا يعلمها إلا الله، فعند الإمام الشافعي في أحد قولي وإلا له قول آخر يقول لا ترث ما دام الطلاق بائن لا ترث، ألحقها بصاحباتها السابقة، هذا القول الأول. نعم. القول الثاني، ترث إذا توفي مطلقها وهي الذكرية في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، وهذا قول الحنفية لأن العدة بعض أحكام الزوجية، وكأنهم شبهوها بالرجعية. هذا القول الثاني، يقولون إن توفي زوجها وهي في العدة ورثت، لأنه متهم بقصد حرمانها وهي لا تزال في العدة، ما خرجت من العدة فهي ترث، وإذا خرجت من العدة لا ترث، لأن العدة ملحقة، يعني ممنوعة، حال العدة ممنوعة من الزواج بأجنبي بآخر، فهي محبوسة له، وتوفي فهي ترث. ترث متى؟ عند الحنفية ما دامت في العدة، لا ترث عند الشافعية، ما دامت باين لا ترث. نعم. القول الثالث، ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها، أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد، لأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده، وهذا قول الحنابلة. قول الحنابلة أنها ما دام ثبت أنه متهم بقصد حرمانها فإنها ترث حتى وإن خرجت من العدة. نقول أنت ما طلقتها إلا بقصد تحرمها من الميراث، فنحن نعاملك بنقيض قصدك، أنت تحيلت على حرمانها من الميراث فنورثها منك ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام، يعني يوجد مانع من الإرث وكونها في عصمة رجل آخر، ما يمكن أن ترث المرأة من زوجين، لكن إذا كانت منتظرة خرجت من العدة لكن لا تزال منتظرة، تقول لعل وعسى يموت اليوم أو باسل وأرثه، فهذه ما نحرمها لأنه هو قصد حرمانها فنعامله بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما دام أنه متهم فنورثها، وإذا تزوجت بآخر ما نورثها لأنها ما تزوجت إلا راغبة عنه ولا تريده ولا تريد ميراثه، أو والعياذ بالله ارتدت عن الإسلام فيوجد مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، ارتده ما ترث من مسلم، فهو إذا اتهم بقصد حرمانها ترث في العدة أو خارج العدة ما ترتد عن الإسلام أو تتزوج. ربما يأتيها الخطاب، خرجت من العدة من عدة هذا المريض مثلا، فيأتيها الخطاب فتمتنع، تقول لا أصبر لعله يموت اليوم أو غدا فأشارك ورثته في ماله لأنه قصد حرماني، والشريعة الإسلامية تنصفني وتنصف كل ضعيف من كل من قصد الحرمان، فربما مات وهي مخطوبة لكن ما عقد عليها فترث، تأخذ المال ميراثا وتتزوج. نعم. القول الرابع، ترثه مطلقا، مات في العدة أو بعدها، تزوجت غيره أو لم تتزوج، وهذا قول المالكية. هذا القول الرابع، الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لكل واحد قول، علما بأن الإمام مالك أخذ عن أبي حنيفة، والإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، والإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، لكنهم اختلفوا في المسائل الفقهية والفرعية، وأما الأصول والعقائد فمذهبهم واحد، مذهب أهل السنة والجماعة، ما اختلفوا، فالاختلاف في الفروع ما يضر، اختلف الصحابة رضي الله عنه في بعض المسائل، اختلف الأئمة الأربعة في بعض المسائل، لكل واحد منهم قول في المسألة، مثل هذه المسألة بالذات، كل واحد من الأئمة الأربعة له قول يخالف قول الآخر، وهم إخوة متحابون متآلفون، يترحم بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا، وعقيدتهم واحدة لكنهم في المسائل الفرعية اختلفوا. وخلاصة القول أن الشافعي رحمه الله يقول لا ترث ما دامت مطلقة، خلاص اتهم بقصد حرمانها ولم يتهم في مرض الموت أو في مرض الصحة أو في حال الصحة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ترث ما دامت في العدة، لأن العدة رباط بينهم، ما دامت في العدة فإنها ترث، فإذا خرجت من العدة أصبحت أجنبية كأي امرأة من نساء الجيران، ما لا علاقة بهذا الرجل، وانتهت منه فلا نورثها. الإمام أحمد يقول ما دامت في العدة أو بعد العدة، ما دامت لم تتزوج، ما ارتبطت بشخص آخر ولا فارقت الدين الإسلامي، فهي نورثها، لأننا ما ورثناها وهي في العدة إلا معاملة له بنقيض قصده، ونعامله بنقيض قصده حتى وإن خرجت من العدة. الإمام مالك رحمة الله على الجميع يقول ما دام متهم بقصد حرمانها فإنها ترث مطلقا، وإن تزوجت بعده 10 أزواج فإنها ترث. يقول هو طلقها في مرض موته المخوف بمشورة إنسان مثلا سيء، وإلا الرجل الفاضل ما يشير بالشيء السيء، مشورة رجل سيء أو حسود من أولاده وأهل بيته، أو هو أضمر لها الحسد وحرمانه من الميراث وقال يمكن يأتيها من بعد وفاة 1,000,000 وهي لا ولد لي منها ولا قرابة ولا كذا ولا كذا، فأنا أحرمها من الميراث، ربما يكون ثمنه أو ربعه إذا كان ربع والثمن 1,000,000، فأراد أن يحرمها من هذا، فيقال لا ما نحرمها لأنك قصدت الحرمان فما نحرمها. والإمام مالك يقول ولو تزوجت بعده، يعني طلقت في مرض الموت وتمت عدتها وتزوجت بآخر، وربما طلقها الآخر في حال صحته فتزوجت بثاني وثالث ورابع، يترث الأول. الأول طال مرضه وطال على فراشه 4 سنين أو 5 سنين وهي تعاقب عليها عدد من الأزواج، فإنها ترث الأول ما دامت مطلقة بقصد حرمانها من الميراث. نعم. الترجيح وأرجح هذه الأقوال، كل إمام رحمه الله وكل قول له مرجحات، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن ما قاله الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة هو أقرب إلى الصواب ونرجحه. لما؟ لأن أولا قصد حرمانها فنعامله بنقيض قصده، ثم ما يضيرها المسكينة أنها قبل العدة أو بعد العدة، العدة ليست بيدها وتكون مظلومة، ونحن لا نريد إرجاعها إلى زوجها حتى نقول أنها بانت منه، وإنما قصد زوجها حرمانها من الميراث، وربما انتظرت موته أشهر أو سنين مثلا لأنه قاصد حرمانها من الميراث، وقد وجد هذا في المحاكم، وجد من قصد حرمانها من الميراث وبقي 2 أو 3 سنوات وهو مريض على مرض الموت، لكن طال مرضه وهي تشعر أنها مظلومة ومحرومة من الميراث، وخدمت هذا الزوج سنين أو لم تخدمه، إنما هي زوجة في حكم الزوجات، فعند مرضه يحرمها من الميراث التي جعل الله لها، والتحيل على ما فرض الله جل وعلا لإبطاله هي حيل اليهود، اليهود عليهم لعنة الله هم أهل الحيل، فمن يتحيل بقصد حرمان هذه الزوجة من الميراث ففيه شبه من حيل اليهود، فيعامل بنقيض قصده. فهذا هو الراجح مذهب الحنابلة، أنها ما دامت لم تتزوج ولم ترتد عن الإسلام فهي ترث، لأنها ربما مسكينة ترد الخطاب لأجل أن تأخذ نصيبها المظلومة فيه فهي ترث، وإذا تزوجت فهذا دليل على أنها طاب خاطرها من هذا الزوج، طاب خاطرها وانفصلت منه انفصالا كلي، فلا نربط هذا بالعدة وإنما نربطه بالزواج، إذا تزوجت بزوج آخر أبعدت عنه، ولا يمكن أن ترث المرأة من زوجين. نعم. الترجيح وأرجح هذه الأقوال في نظري هو قول الحنابلة لصحة ما عللوا به من قيام سبب التوريث في العدة وبعدها، فحصر توريثها في زمن العدة كما يقول الأحناف لا وجه له، لأن البينونة منه حاصلة في العدة وبعدها، وإنما ورثوها منه معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة. سدا للذريعة لأنه إذا علم هذا ضعيف النفس، ضعيف النفس علم أنه حتى لو طلقها فإنها سترثه يمتنع عن الطلاق، ما الفائدة إذن إذا علم؟ لكن يفعل هذا الجاهل اللي يظن أنه إذا طلقها حرمت من الميراث. وقد وجد قضايا في المحاكم بكثرة يكون يطلق بقصد حرمانها من الميراث ويثبت هذا فترث منه وهي بائنة منه. وتوريثها بعدما تتزوج بآخر كما يقول المالكية يلزم عليه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد، والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع. ما يصلح أن ترث من زوجين، والمالكية رحمة الله عليهم يقولون ممكن أن ترث من زوجين وترث من خمسة، وكل يتنقل عليها مجموعة من الأزواج، كل واحد إذا شعر بدنو عجلة طلق قاصدا حرمانها فتكون محرومة من ميراثها من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فيقول نورثها منهم كلهم ولو خمسة أزواج ترث منهم. نعم. وهذا فيه صعوبة أن ترث المرأة من عدد من الأزواج. نعم. وقد يقال لا مانع من إرثها من زوجين أو أكثر، ودعوى الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة النزاع التي نحن بصددها. يقول أنكم تقولون أنه مجمع على أن المرأة ما ترث من زوجين، ونحن نقول لا، ما هو صحيح. المالكية يقول ما هو صحيح، ما في إجماع، لأنه لو في إجماع ما خالفنا، حنا خالفنا لكون ما في إجماع، فالخلاف يدل على أن ما في إجماع سابق. وعدم توريثها مطلقا كما يقول الشافعية يجاب عنه بأمرين، أحدهما أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر. هذه قضية حصلت في وقت الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق تماضر الكلبية في مرضه الذي مات فيه، وأخبره عثمان رضي الله عنه قبل أن يموت، قال إن مت والله لورثنها منك، لأنك متهم بقصد حرمانها. فمات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في هذا المرض، فورثها عثمان رضي الله عنه بصفة أمير المؤمنين، ورث تماضر الكلبية هذه من تركة عبد الرحمن بن عوف، وكانت تسوى تركة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه كان من تجار الصحابة ومن جمع مالا عظيما مع كثرة انفاقه رضي الله عنه وأرضاه. كان هو من تجار الصحابة، وكان كل ما أخذ وقت شطر ماله شطرين، شطر نصفه أخرجه ونصفه أبقاه، بعد فترة وجيزة وإذا النصف الباقي صار أكثر من الأول، وهكذا. وكان رضي الله عنه جعل رواتب لفقراء الصحابة ولأمهات المؤمنين من كرمه وجوده، والمال يتدفق عليه رضي الله عنه، وكان ينفق نفقات عظيمة وكثيرة، وأوصى لعدد من الصحابة، أوصى لأهل بدر، ما بقي من أهل بدر، ومن بقي من أهل بيعة الرضوان، ومن بقي من كذا، حتى من أوصى له عثمان، وعثمان تاجر مثله رضي الله عنه، لكن قيل له إن عثمان إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك، تريد ما أوصى بك؟ نعم، هو مال طيب، مال حلال، مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ورواتب لأمهات المؤمنين نفقاتهن عليه، وكان رضي الله عنه ينفق نفقات طائلة وكثر المال، حتى إنه بعد وفاته ما استطاعوا أن يقسموا الذهب والفضة إلا بالفؤوس، كسرون الذهب بالفؤوس، كل واحد من الورثة يعطونه قطعة، وهكذا من كثرة ماله رضي الله عنه مع كثرة إنفاقه. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة، بل تزد، كلما أنفق رضي الله عنه زاد ماله، كلما أنفق زاد ماله، وهكذا. وهو الذي يقول ما قلبت حجرا عن حجر إلا وظننت أني أجد مالا، وما باع اشترى سلعة وباعها إلا بربح، حتى إنهم قالوا له مرة لو جلبت التمر إلى حجر الأحساء بلد التمر ننظر هل تربح أو لا، أنت يا عبد الرحمن ما تاجرت التجارة إلا وربح، قال نعم ذلك فضل الله، لأنه يعني ينفق منه في سبيل الله رضي الله عنه. فحمل التمور من المدينة إلى حجر بلد التمر، فلما شارف وصوله إلى هجر أصيب أهل هجر بداء في البطن، فبعد فحص هذا الداء وتمحيصه والنظر في علاجه قالوا ما ينفع فيه يشفي فيه إلا تمر المدينة، وإذا تمر عبد الرحمن يصل المدينة فيباع، فبيع هذا التمر بالحبة والحبتين رضي الله عنه وربح فيه ربحا عظيما. وجاءه تجارة رضي الله عنه عظيمة من الشام، سمع لها دكة وأصوات في المدينة، كل أهل المدينة سمعوا بها، تجارة عظيمة. فسألت أم المؤمنين رضي الله عنها ما هذا الأصوات، ما هذا الشيء الذي نسمعه؟ قال هذه تجارة جاءت لعبد الرحمن بن عوف. قالت رضي الله عنها يرحمه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حقوى، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لكن عنده أموال طائلة. فجاءه المبشر بهذا فقال، فذهب إلى أم المؤمنين وترك التجارة وذهب واستفسر منها، فقالت نعم سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أمه إن استطعت لا أدخلنها مشيا لا حبوى. فجاءه التجار يشترون منه تجارته، وقالوا نشتريها منك بربح، الدرهم بدرهمين، الدرهم بثلاثة، بكذا بكذا، ومصادفة وقت حاجة للناس. قال زيدوني، قال أعطيت أكثر، حتى قالوا له نأخذ منك الدرهم بعشرة، فقال أعطيت أكثر، وكلما زادوه قال أعطيت أكثر. قالوا يرحمك الله، وصدوق رضي الله عنه يرحمك الله، ها نحن التجار المدينة، من يعطيك أكثر منا؟ قال هل تعطونني بالدرهم 700؟ قالوا لا. قال وجدت من يعطيني ربي بالدرهم الواحد 700، هي لله صدقة لله. كل التجارة هذه العظيمة بذلها لوجه الله رضي الله عنه، بورك له في ماله رضي الله عنه، وكان ذا مال عظيم رضي الله عنه وأرضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة بل تزده. فهو رضي الله عنه طلق هذه المرأة وهو في مرضه الذي مات فيه، فأخبره عثمان على ما قيل أنه سيورثها منه، يقول أنك طلقتها لقصد حرمانها وأنا سأورثها منك. والصحابة رضي الله عنهم علموا بهذا ولم ينكر أحد منهم على عثمان، قالوا كيف تورث امرأة أجنبية من عبد الرحمن بن عوف قد طلقها طلاقا بائنا. الثاني أن قاعدة سد الذرائع معروفة، وهذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعومل بنقيض قصده والله أعلم. هذا العلة الثانية أن المطلق في مرض الموت ما قصد والله أعلم إلا حرمان هذه المسكينة من الميراث، فالإسلام ينصفها ويعطيها حقها سواء كانت في العدة أو خرجت من العدة. أما إذا وجد دليل وبرهان على أنه ما قصد الحرمان وإنما هي ألحت عليه أو طلبت منه أو نحو ذلك فإنها لا ترث والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.